ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بلاد ضلاله وكل بلاد منا. تنبيه قلنا فيما مضى ان وقت او ايام الشهر انتهت لكن قالوا بقي يوم السبت والاحد ان شاء الله فنواصل بعد الفجر. قال الامام الحافظ الحجه ابو عبد الله محمد بن اسماعيل بن ابراهيم بن المغيره الجعفي البخاري رحمه الله تعالى بسنه متصل في اول كتاب اليه. أن الإنسان إذا صلى بثوب مصلب يعني تصور عليه صورة صليب سواء كان منقوشا أو لقيطا أو ما إلى ذلك وكذلك يظن تصور أخرى حيوات الروح والمراد بالصورة التي بوجودها يذكرها الآن هي الصور المحرمة وهي صور ذوات الأرواح فهل تبتدي صلاة أم لا وإنما علق هو إنما ترجم بقول هل لماذا؟ لأن المسألة فيها يعني جهتان لكن لا تفسد هو مراد لا تفسد هو مراد لماذا؟ لأن الحديث الذي يأتي يدل على هذا فلو صلى الإنسان لذلك نقول هو ممنوع ولذلك قال وما ينهى عن ذلك أما هو من حيث ذاته ممنوع أن يصلي بقوله في تصور المصلب أو كذا وأما تذكر صلاة فلا لأن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث العادي ما أعاد صلاته وفي السنة المتصفة قال حدثنا أبو معمر بن عبد الله بن عمرو قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال كان كرام لعائشة رضي الله تعالى عنها كثرت بجانب بيتها فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنيتي عنا كرامك هذا فإنه لا تزال تصاوره تعرض لصلاتي تعرض لصلاتي. أولا كان هذا الحديث أبو معمر عبد الله بن عمرو المعاذي البصري الثاني عبد الوارث بن سعيد بن ذكوان البصري أيضا الثالث عبد العزيز بن صهيب البصري البناني بالبصري على مسلم رضي الله تعالى عنه قال إن طائفة هذا الإسناد أنه مسلسل للبصريين من أوله إلى آخره ثانيا فيه رواية فيه أنس رضي الله تعالى عنه أحد مسلمين السبعة روى 2286 حديثا وأيضا هو من المعمرين من الصحابة الذين عمروا أكثر من 100 سنة وأيضا هو الآخر من مات من الصحابة في كل وقرة 93 أو 30 كل سنة. قال أنس رضي الله تعالى عنه كان كرام أي ستر كرام لعائشة رضي الله تعالى عنها كان كرام الكرام بالتقديم تقدير ستر ركيب من صوف مؤلوح ملوح فكانت به جانب بيتها فقال النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة ثم لم ينتهى من الصلاة قال أنيتي أن عنا كرام أزيلي عنا كرامك هذا فإنه لا تزال فإنه الضمير للشأن ضمير الشأن هو الذي تفسره جملة بعده ضمير الشأن سماه ضمير الشأن الذي تفسره جملة بعده ويسمونه أيضا ضمير القصة إذا كان المذكر يسمونه ضمير الشأن وإذا كان لمؤنث يسمونه ضمير القصة وهذا ضمير الشأن يفسره فإنه على تفسيره جملة لا تزال. لا تزال تصاوره تعريض للصلاة، تعريض للصلاة أي تلوح لي بصلاة، تعرض رواية أي تتعرض بحديث للسائل، يعني معنى ذلك أنها شغلته أو خاف أن تشغله لذلك أمر بذلك. ومع الشهيد هنا هل تفسد صلاته أم لا؟ لا تفسد صلاته. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أعاد صلاته بسبب ذلك، فدل على أنه، لكنه لما أمر بإزالته دل على أنه ممنوع، على أنه ممنوع، فلذلك قال وما ينهى عنه الله عن ذلك. قال رحمه الله تعالى: من باب الله صلى في فروج حديث ثم نزع. أبو سند المنتظر قال: حدثنا عبد الله بن مسلم قال: حدثنا كيف عن يزيد عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال: أهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فروج حديث فلبسه وصلى فيه ثم انصرف فنزعه نزعا شديدا كالكاره له وقال: لا ينبغي هذا للمستقيم. أولا السند أبو الله بن خلتنيس ومحمد كالعيد لمشهور الأصل وكنيس كريف من قرى مصر. قال: حدثنا الليث بن سعد بن عبد الرحمن الصبيح أبو الحارث الثاني مولاهم ثقة وتوكل إمام مشهور طبقة الدالة عن يزيد يزيد بن أبي حبيب وأبو حبيب اسمه وأبو حبيب اسمه من هو أبو حبيب؟ سويد على نصر بن جبل الطبقة الخامسة وأبي القريش عن أبي الخير مرتد بن عبد الله الدليل المصري أيضا عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه هذا صحابي نزل مثله. ولذلك نقول إن طائفة هذا الإسلام أنه مترسل للمسلمين من أول إلى آخر كالسنة السادس والوطنيين أو إلى آخر. وأيضا من لطائف الإسلام النبي إماما مشهورا الذي فضله الإمام الشافعي رحمه الله تعالى على مالك شيخه مع أنه لم يلقه ولم يره ولم يسمع ولكن ولم يسمع علمه وإنما لما رأى يعني كان مؤلفات وما ألفه هناك من التراث أعجبه ذلك فقال: هذا عالم مالك إلا أن قومه ضيعوا عليه الليث المساعد. ومن لطائف الإسلام أيضا يزيد بن أبي حبيب تابعي عن أبي الخير بن عبد الله الثاني تابعي أيضا وفي رواية تابعي عن تابعي. قال عقبة بن عامر رضي الله تعالى: أهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فروج حريق، فروج بفتح الفاء وتشديد الراء، فروج حرير أي هو من حرير. فروج الفروج أصله هو القضاء المسؤول من خلق مشفوق من خلق. الفروج القضاء المشفوق من خلق كان يسمونه فروج. هذا كان الهدي الى النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ فلبسه فصلى فيه بذلك ثم انصرف فنزعه نزعا شديدا كالكائد له. لماذا؟ لانه جاء التعليم له للباس اول كان انما لبس جبة او فروج حرير لان جنس الحرير مقتداه كان صبح. قال: وقال لا ينبغي هذا المتعب. هذا بدايه التحريف. فجاءه جبريل فقال له: لا تلبس هذا وانعق مدك عن يلبسه. فقال: هذا لا ينبغي للمتقين، اي لمتقين الشرك او لمتقين المعاصي. فهذا اول بدايه نزعه. وعلى كل حال المصنف رحمه الله تعالى استدل به على ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيه ولم يدرك الصلاه، لكن الاخرون او سراه اعرضوه ذلك فقالوا ان هذا بدايه تحريمه انما عند نزعه ونزعه بعد الصلاه حينما سلم نزعه نزعا كالكاره، فدل على ان وقت التحريم هو هذا. لكن هذا يعني ما هو بلاد ذلك يمكن ان يتقدم ذلك. فالحاصل البخاري يرى ان هذا النزع اللبس كان شمل تلك الصلاه ايضا، فلذلك لما يريد النبي صلى الله عليه وسلم تلك الصلاه فدل على ان مصلى تفرج في شيء معذور جنسه لا تبطل صلاته بذلك. هذا هو افراد المصلى. قال وهنا يقول صاحب الفتح لا ينبغي هذا للمتقين، لأن المتكبر غيره بالتعليم الزوء يحتمل أن يراد المتكبر المؤمن، أي المتكبر لكفره، ويكون النهل سبب النزع، ويكون ذلك ابتداء التحريم، وإذا تكرر هذا فلا حجة كبيرة من أجيال الصلاة في ديار الحريم لكونه صلى الله عليه وسلم وليس بكفرة، لأن ترك إعادتها لكونها وقعت قبل التحريم، أما بعده فعند الجمهور يجزئ لكن مع التحريم، وعن مالك بعيد بالوقت الله. والسند قد قال باب الصلاة في الثوب الأحمر، باب الصلاة في الثوب الأحمر، ما حكمه يجوز، ما حكمه يجوز، يشير إلى الجواز، لماذا؟ بذل جواب ما هذا لحديث يدل على الجواز فدل على أن جوابه باب الصلاة يعني أنه جائز، والخلاف لذلك مع الحنفية فإنه قالوا فلا، وتأول حديث الباب بأنها كانت حلة من خروج فيها قصور حمر. والمهم المستدل بحديث ابن ابي داود حديث ضعيف، ولكن ما البخاري ما اتى بالبخاري او ما راه البخاري اقوى، ولذلك يقول يجوز. والسنه المتصفه قال حدثنا محمد بن عرعره قال حدثني عمار بن ابي زائده عن ابي جعفه عن ابي رضي الله تعالى عنه قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبه حمراء من ادم، ورايت بلالا اخذ وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورأيت الناس يبتدرون ذلك الوضوء، فمن أصاب منه شيئا تمسح به، ومن لم يصب منه شيئا أخذ من بلد يد صاحبه، ثم رأيت بلالا أخذ عنزة فركزها، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء مشمرا صلى إلى العنزة منها ركعتين، ورأيت الناس والدواب يمرون من بين يدي العنزة. أولا كتاب الحديث محمد بن عرارة من بريد السامي البصري، أمر أبي زايدة أو أبي زحيفة أو لا يكون الأنقبيون عن أبيه أبو زحيفة وهب بن عبد الله السوائي، وهب بن عبد الله السوائي هذا مفكر الأنقبيين إلا شيخ أبو صالح المصري، قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبة حمراء أي مصنوعة من آدم، من آدم أي مصنوعة من جلد، ورأيت بلالا أخذ وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الماء الذي توضأ به أي ما فضل منه أو ما استعمله، وكلاهما محتمل هذا، وضوء بالفتح ما توضأ جسمه ما توضأ، وأما الوضوء بالضم فالفعل المناسب هنا أن يكون بالفتح، ورأيت الناس يبتدئون ذلك الوضوء يتسابقون به يعني يتسابقون به ليتبركوا بأن يمسوا به جلده، فمن أصاب منه شيئا تمسح به أي بذلك الوضوء، ومن لم يصب منه شيئا أخذ من بلده صائف حيث ما كان. صحابة رضي الله تعالى عنهم محبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم غاية، وبحيث أنهم تأخذوا، ولذلك قال سعيد بن عمرو لما تفاوض مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو من ممثل قريش قال لهم يا معشر قريش هذه خطة التي عرضها عليكم محمد صلى الله عليه وسلم خطة سنة وخطة خير، فإني رأيت وفدت على فلا وفدت على شكرا وفدت على كذا كيف، فما رأيت أحدا يعظمه أصحابه مثلما يعظم أصحاب محمد محمد صلى الله عليه وسلم، والله ما تلقم رقابة إلا وقعت في يد رجل منهم فجلك بها جلده وجسده، فإذا توضأ كان يقتصر على وضوئه، فمثل هذا لا يعني لا بد أن يتغلب عليه، هذه الخطة التي يشيرها يعني يعرفها عن خطة غير لكم في فإن أبيتم فتكرون ما تكرون لأن هؤلاء يموتوا دونكم، فقبل ذلك لما بين لهم أن الحق الجاد يعني لا بد منه قالوا استسلموا لذلك، وحسبوا ان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه يكرمونه بذلك، لكن هذا الاكرام ما يتعدى النبي صلى الله عليه وسلم، واما صحابه التابعون كانوا في عهد خلافه ابي بكر وخلافه عمر رضي الله عنه، فلم يفعلوا ذلك مع احد منهم الا انهم يهتدون بهذه ويهتدون باذنهم ويلتبسون من سلوكهم، واما ان يتبركوا بشعرهم ان يتبركوا ببثاثهم ووضوئهم لا نقل ذلك عنه، ولذلك ما يجوز ان يتعدى الانسان هذا الموضوع. قال ثم رايت بلالا اخذ عنزه فركزها اي فركز تلك العنزه ليصلي اليها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه ان الادب بالامام او لشخص مسافر ان ياخذ عنزه، وحمل الأمراء بعد ذلك اتباعا من النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك ينبغي للشخص إذا سافر يعني ينبغي أن يستصحب حبيبا حتى إذا وصل إلى محد يجعله أمامه بدلا من هذه المعانسة لكي لو أتيت المسجد إلى وجهة تعانسة تريد تقول أضرب لك وأيضا ما يجوز هذا. إذن ينبغي أن تأتي بشيء يتناسب مع العصر ومع الحال. لكن من الغريب طلاب علم وطلاب حديث طلاب دار حديث يقرؤون عن الأحاديث كلها ولم تصلتهم شد أمرا وفعلا. ثم بعد ذلك يأتي واحد طالب يصلي أقل الكتاب له ويصيب ظهره بجداع والناس يقولون على هذا ولو بعض وهؤلاء يظلوا بعض على كله يعني مهان أو يعني التساهل في هذه السنة التساهل. المفروض أن نكون الجدار الأمان وكذلك العمود العميدة. وإذا لم يجد ذلك هذا الذي قلناه إيش حكيمته أي شيء يكون يجعله أمامه فل إليه. هذا مهم جدا أما ترى نحن نقول بوجوب كما قال ابن حزم والطائفة بوجوب اتخاذ الأخرى. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى الأخرى أمر به قال إذا صلى أحدكم فليستتر بشيء. هذا أمر والأمر يوجوب وفعلا صليت ما ترك إلا أن بعض العلماء قال يجي منها وفي عرفة إلى آخر الحمد لله هذه مذهب منها الحمد لله فقط وهذا من العلماء ما يوافقون على هذا. وهذا أيضا أحق ما فهمه البخاري. البخاري ترجم أبو فضلة في مكة وغيرها فاستدل بالحديث الذي استدل به الحنبلية على جواز ترك السترة في الحرم البخاري بالعكس قال إيه ثم إيه صلى إلى غير الجدار قال صلى إلى كل غير الجدار وهذا هو الظاهر وهذا هو الظاهر الذي فهمه البخاري. وبدليل ان هذا الحديث الذي معنا حديث ابي زهيره كان في مكه بلقوه فدل على ان الحرم غير مستوى بل بعضهم تعدى ذلك حتى الى بدون خلاف الى حنبلي ولا غير ما يقال في المدينه. وهذا حرم اذا يعني كنت اشرت له تاخر يقول لك هذا حرم هذا مكه الحرم الذي فيه خلاف هو مكة مو مدينة. الحق النبي صلى الله عليه وسلم عاش في المدينة وأفضل هذه الأوامر وهذه الأفعال كلها في المدينة وفي غيرها ومع ذلك في المدينة يكون هذا حرم. النبي صلى الله عليه وسلم عرف أن هذا حرم. المهم ينبغي ألا نتساهل في أمر السترة فينبغي لطالب العلم ولغيره من المسلمين أن يصلي لا بد أن يكون يصلي إلى سترة إلى سترة هذا لا. أنا فرد زي على رمضان وفرد النبي صلى الله عليه وسلم في حلة الحمراء على بعض الشعر حلة الحمراء كان لابسا حلة حمراء والحلة تكون من ثوبين من جنس واحد ومشمرا على كل مشمرا لأن السبب مشمر ثوبه إلى فوق إلى العنزة صلى إلى العنزة بالناس ركعتين أي متسترا يعني ورأيت الناس والجواب يمرون من بين يدي العنزة يعني إذا كان هناك استترت بشيء فمر أحد وأن كان رجال حرسان يعني وراء العنزة فيقول لك شيء فالشاهد هنا من صلى الله عليه وسلم حلة الحمراء وصلنا فيها وهذا الحمد يقولون وكذا من القيم نفسه يقولون أن صلى الله عليه وسلم يعني الحلة الحمراء أو يقول هذه مخطط مخطط هذا لا الصحيح قول الجمهور أن هذا ليس مخطط ما يعني فنقول إن الحلة الحمراء من الحمراء لا يجوز وأما الوارد في النهي من ذلك حديث ضعيف ومع ذلك انه واقع ضعيف ربما يقول غير ذلك اعرض عنه فلذلك نقول الاولى نحمله على قناعه الاساسي او على قناعه الاولى تنصح ذلك. المهم ان البخاري رحمه الله تعالى يرى جواز لبسها حتى في الصلاه فجاء غيرها فلذلك هنا طالبه الصلاه في كتب الحرجين. قال رحمه الله تعالى للسند المطلب باب الصلاة بالسطوع والمنبر والحجر باب الصلاة بالسطوع جائز يعني لو صلاها فوق السطح جائز والمنبر كذلك يكون جائز على البلاد والحجر وعلى الحجر كذلك الارتفاع يجوز ذلك سواء كان وحده أما جماعة الإمام مرتفع الاختلاف لأن هناك أقوال مختلفة من يرى كراهية أو عدم جواز إذا اختلف في المكان بالارتفاع وكذا كراهية وخاصة كثير منهم يقول ذلك ولكن الصحيح أن ذلك يجوز إذا كان لحاجة أما لغير الحاجة فيكون على ما كان الله يعمله دائما وهو أن السطوح متصلة وهو أمامه. أما صلاة على المنبر فهذا للتعليم كما بين هو في الحديث، فيجوز إذا كان إمام له حاجة يصلي على شيء مرتفع حتى يراه الناس ويتعلموا منه، هذا هو محل هذه الآية. قال أبو عبد الله، قال أبو عبد الله صاحب الكتاب البخاري رحمه الله: ولم ير الحسن البصري بأسا أن أصلي على الجمد، أي المرء المتجمد لو صلى عن الجائز، وكذلك والقناصر يجرد انطرت إلى الجذور، وإن جرى تحتها بول يعني لا يضره، يعني إذا كان فوقه وتحته نجاسة هذا شيء، أو فوقها كذلك أيضا، أو أمامها إذا كان بينهما سترة، إذا كان بينه وبين النجاسة سترة أي ساتر بحيث لا يصيبه النجاسة ما في ماء. وصلى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه على سقف المسجد في صلاة الإمام، وهذا اختلاف مكان الإمام ومكان المصلي. أبو هريرة على سقف والإمام في المسجد فدل على جواز يعني الصلاة باختلاف المكان ما يصح. وصلى ابن عمر على السلف كذلك ايضا على يدين المسالة في دون بابوي، وصلى على الجنب او على الجنب. وشهد المطلق قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال قال حدثنا ابو حاتم قال سأل ابن سعد من علي رضي الله تعالى عنه من اي شيء منبر، فقال ما بقي من الناس اعلم مني هو من اهل الغابه عامله فلان مولى فلانة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد وقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أمن ووزع، فاستقبل القبلة تكبر وقام الناس خلفه، فقرأ وركع وركع الناس خلفه، ثم رفع رأسه ثم رجع القفر فسجد على الأرض، ثم عاد إلى المنبر ثم قرأ ثم رفع ثم رفع رأسه ثم رجع القفر حتى سجد بالأرض. هذا شأنه. قال أبو عبد الله قال علي بن عبد الله سألني أحمد بن حنبل رحمه الله عن هذا الحديث، قال إنما أردت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أعلى من الناس، فلا بأس أن يكون الإمام أعلى من الناس بهذا الحديث. قال فقلت إن سفيان بن عيينة كان يسأل عن هذا كثيرا فلم تسمعه من مضاللة. أولا كتاب الحديث أبوه قال علي بن عبد الله المديني أبو الحسن البصري، قال حدثنا سفيان، سفيان ابن عيينة أبو محمد الهلالي مولاهم القبيلة في مكة إمام كفر مشهور، قال حدثنا أبو حاتم، أبو حاتم فلمسني دينارة مرة رجل الغاص والمدني فطبق به الخامسة، قال فأروا سهل بن سعد سهل بن سعد الساعدي الصحابي والصحابي رضي الله عنه من صغار الصحابة أو من أواخر من مات من الصحابة المدينة بطيبة سائل أوسى بن أنس بكوفة عن بكرتين وابن أبي أوفى عبيد بكوفة أو عمرو أيه بكوفة إيش بعده؟ أيوه كين عليه بكوفة وابن أبي أوفى عبيد بكوفة وكين عمرو أو أبوه وحيفة الشامي أو خوف البائري أو من أبوه ولدا نكرم جد وابن الأخ أبو وحيفة آخر من مات بطيبة السائل يزيد أو سهل هو سهل بن سعيد رضي الله تعالى عنه، سأل الناس والتابعون الذين كانوا في عصر لأنه كان متأخرا من أي شيء من بر من أي شيء مصنوع من بر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال السائل ما بقي من الناس يعلم منه، لماذا؟ لأنه من أواخر من مات بالمدينة فلم يرى أحدا في ذلك المجلس أو في ذلك العصر بقي يعرف المنبر، فلذلك قال أنا أعلم ما هو من أهل الغابة. الغابة تبدو المتفق المتفق من أسياس المغاب خارج المدينة وهكذا في عوالي من أهل الغابة عامله فلان اسمه ميمون وكيل غير ذلك في خلاف مولى فلانة وأما اسمه مولاه لا يعرف ولا يعرف اسمه برسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد سبق وسيد أيضا أنها لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إلى جذع فجاءت المرأة وطلبت منه أن عندها مولى عبدا يعني يصنع الأشياء التي يستجيب منها الناس ومنها منبر، فلو صنعوا لك منبرا تقوم به إذا خطبت الناس وتستغني عن هذا الجذع، فقال وافق على ذلك وطلب منها ان يعمل، فعمل له فاوتيه، فلما اوتي ونسب بمحله وقام عليه صلى الله عليه وسلم حن الجمع كحن الناقه التي دخل عشر شهر. هذا ماذا؟ عمله لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقامه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين عمل ووضع على العهد. فاستقبل القبلة داعي النبي صلى الله عليه وسلم كبر وكبر وقام الناس خلفه عين الشجون فطرع وركع وركع الناس خلفه ثم رفع راسه ثم رجع القاطرة لماذا؟ ليسجد ليمكن سجوده على الارض يا خليل من بنوك حتى سجد بالارض فهذا شؤون حيث هذا شؤون فسجد على الارض ثم عاد الى المنبر ثم طرع ثم ركع ثم رفع راسه ثم رجع القاطرة حتى سجد بالارض فهذا شؤون والى اخر الخلق كنت هذه هذا لا يصح. فنعوه لماذا؟ ليتعلموا. قال إنما صنعت هذا لتعلموا يأخذوا صلاة ليتعلم الناس صلاة. قال أبو عبد الله قال أبو الدفاع البخاري قال علي بن مدين شيخه بن مدين قال علي بن عبد الله بن مدين سألني أحمد بن حنبل زميله رحمه الله تعالى عن هذا الحديث. هذا الحديث سمعه أحمد كما يقول صاحب الفتح أنه وجده في المسند أنه أخرج هذا الحديث لكن قطعة منه وأما بقوله فلن يسمعه منه ولذلك استفاد من جليله علي بن مدين فقال له لما حدثه بهذا الحديث عن شيخه وهو أيضا سميع المطعفة فقال ماذا؟ قال سألني أحمد محمد عن هذا الحديث فقال إنما أردت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أعلى من الناس يعني استفدت من هذا أخذت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أعلى من الناس فإذا ما ذا فلا بد أن يكون الإمام أعلى من الناس في هذا الحديث هل هذا يعني استفهام؟ فهني هذا صحيح لأن شيخنا يرى ذلك قال فقلت إن سريان بن عيينة كان يسأل عن هذا الحديث عن هذا كثيرا فلم تسمعه منه قال لا يعني كان يسأل عن هذا الحديث وعن هذا المعنى فكان يجيب بهذا الجواب الذي أنت سمعته واستنبطته على سمعته فيقول أحمد لا ما سمعته يعني هذا القدر ما سمعته منه إنما سمعته ضعيفة من الحديث ولذلك استفاد أعجبه الحديث أو الاستنباط منه استفاد منه مسألة الرؤية وهي أن الإمام لو كان أعلى من المأمومين جاز صلاته وصلاتهم أيضا. قال رحمه الله تعالى في السنة المقدرة حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا يزيد بن عمرو قال أخبرنا حميد بن الطويل عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سقط عن فرج بالسين عندنا نسقط له فرج عن فرج فجحشت ساقه أو قال لا عندي نسخة في الشيء هذه النسخة على التجنس حقها وإذا هو مع عدة نسخ من الصواب هذا هو قال عن فرسه كل نسخ يعني عن فرسه فجحش ساقه فقال ماذا فقال كتبه وآل من نساء الشارع فجلس في مشروبة الأول رجتها من دروع فآتاه أصحابه يعودون فصلى بهم جالسا هم بها فلما سلم قال إنما جعل الإمام المسمد فإذا كبر فكبروا إذا ركع فاركعوا إذا سجد فاغسلوا وإن صلى قائما فصلوا قياما ونزل لتسع وعشرين فقال يا رسول الله إنك آليت شهرا فقال إن الشهر تسع وعشرون هذا أولا أحمد بن عبد الرحيم المعروف بالصاعقة البغدادي الحديث قيل له صاعقة في سرعة الحج قال حسنا يزيد معروء الواسطي قال أخبرنا حميد بن الطويل حميد بن أبي حميد في أو في روي اختلف اثنان في أشياء عيدة في أخوان أبو عبيدة الرقيب عن أنس بن مالك رضي الله تعالى وهذا الحديث من لطائف إسناده عن النبي أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع عن فرسه نصار عن فرسه فجحشت ساقه أي خدشت ساقه أو قال كسبه شك نرى وعلى من نساء الشر ليس الإله هذا بسبب سقوط عن الحمار إن لأمر أكبر كما يحدث بين الرجل واهل بيته الشيعة تحدث خاصة الضرائب من شريعة تسعة كلهن يعني يريدن ان يتنافسن تثبت هذه وهذه فعلت لفلانة كذا ولفلانة كذا يعني لما يعني شق عليه ذلك اراد ان يستريح مدة معينة في الشهر وليس ايضا المراد بالاله الاله المعروف عند الفقهاء الذي جعلوا له كتاب الاله الله يقول باب الاله فذاك امر اخر ذاك يولي الانسان ان لا يكره امراته 14 يعني مده معينه او غير معينه ثم يلزم 14 يعني ان يتراجع او يكلمه هذا امر اخر انما هذا مجرد ان لا يقربهن شهرا حتى يستريح او كذا وهذا هو السبب في عمر رضي الله تعالى عنه بين في حاله وموضع اخر انه كان قال ان قريش نحن معاشر قريش لا نلقي او لا نرى للنساء قيمه او لا نرى حرمه لهن وكذا فلما اجينا المدينه وجل الانصار تغلبهم نساء فتعلمت النساء هنا من نساء الانصار هذه الطبيعه يعني الرجال يعني من الرجال يعني ورثنا لعادة منهن فلما كان كذلك يوما ما انه يفكر بامر ما دخلت في خلال تفكيره لحاله امراته فقالت له لو فعلت كذا وكذا فانكر عليها ذلك فكذا قدرت شيئا فقالت له يا ابن الخطاب عجبا لك ان ازواج النبي صلى الله عليه وسلم يغافلنهم ليل ونهار حتى لا اقول له ليلتين وانت لا تريد ان تراجع في كلمه واحده قال هكذا فعل خطا يا ويله اذا كان استفعال خطا هذا وعطى وغيرها الله فان ذلك النبي السفياني وذهبت ودخلت على عطاء واوقع له قال لا يغرنك ان كانت جارتك او ضانيك واحب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلولا انا لما اخذك رسول الله الى اخر ما قاله فالعظيم فهذا السبب الذي اغضب النبي صلى الله عليه وسلم او غير قاصره فاراد ان يستريح و يعني اعلنهن شهرا الا ينزل اليهن في غرفه عليه او عليه عليه بكسر الضم فجاء عمر فعنده وقال ذكر له قصه هذه فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك كان يعني غضب بالغضب يعني فتبسم لما سمع ذلك المهم جلس الى اخر القصه وهذا هو السبب في هذه الانفاذ فيها وليس واتفق عن جحش ان تقف عن فرس في ذلك الوقت وكان يعني بسببه ايضا مريضا فاراد الصحابه رضي الله تعالى ان يعوده فجاءوا اليه ودخلوا الغرفه عنه فلذلك ارفع اصحابه يعودونه فصلى وقدمه الى وعلى ابن سليم جلس في مشروبه له المشروبه في الجنديه والعنديه فكان مرتفع الانسان يقص لنفسه او يعني امتعاته الذي يحرص عليها من جذوع فدرجتها من جذوع يعني سلمها من جذوع فاتاه اصحابه يعودون فصلى بهم بانفسهم قيع هذا في الامر الاول وهذا اما في الامر الاخير حينما مرض النبي صلى الله عليه وسلم رضى موته فصلوا وراه قياما وهو جالس وهم قيام فمن هنا سيأتي البخاري رحمه الله تعالى يرى أن حديث هذا مسلوك ويرى أن القيام واجب إذا كان أصيحا كلهم أو ومن كان صحيحا لا يجوز أن يصلي جالسا أما الإمام أحمد وكذلك بعض المحدثين كابن خزيمة وغيره يصححون أن الحديث ليس منسوخا ويرون أن إمام الحج إذا كان مريضا وصلى بالناس جالسا الأصيح والصحيح هنا أيضا يصلون وراءه مثله وهكذا خلاف وسيمر علينا بموضوعه في باب النفل وهم قيام فلما سلم قال انما جعل الامام لسمده فاذا كبر فكبروا واذا ركع فاركعوا واذا سجد فسجدوا وان صلى قائما فصلوا قياما حتى ترى شيئا انه لا يصلي احد قائما يعني ورع الجانب هذا هو الذي تمسك به ونزل لست وعشرين ونزل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الشهر لما وصل الشهر 29 نزل وكانت عائشة رضي الله تعالى عنها تغسله تعد الأيام فقالت اليوم 29 فلما نزل قالت يا رسول الله إنك هذا شهرا ونزلت ل 29 فقال جاء جبريل فأخبرني إن هذا الشهر يعني 29 وقال أشهر هكذا وهكذا وهكذا يعني ونفث في الشهر الذي إبهامه فدل على أن الشهر أحيانا يكون هاتفا وأحيانا يكون تأمل وهذا الشهر من النوع الواحد فقال يا رسول الله إنك أريت شهرا وقيلة يا عائشة رضي الله تعالى عنها ويحتمل عن أن ينضم إلى غيره أيضا قال فقال إن الشهر 29 أي حسب ما جاء الوحي بذلك فالحاصل هنا ماذا السبب يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بمشروبة له هي عالية فدل على أن الصلاة في الفتوح ونحو ذلك جائز وهذا هو مراد المصنف أو غرض المصنف في إرادة هذا الحديث تحت الترجمة المذكورة قال رحمه الله تعالى باب إذا أصاب كوم المصلي امرأته إذا سجد جائزة لا شيء لا يكره أو لا تفسد صلاته ورسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم قال عن قال حدثنا سليمان الشيباني عن عبد الله بن شداد عن ميمونة رضي الله تعالى عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلي وأنا حجاء وأنا حائض وربما أصابني كوم إذا سجد قال فكان يصلي على القمرة أولا قال باب إذا أصاب ثوب المصلي ثوب المصلي امرأته إذا سجد هل تفسد الصلاة أم لا؟ والحديث دليل على الصحة وهذا هو المعتمد. قال حدثنا مسدد مسدد بن الحسن البصري قال حدثنا خالد بن عبد الله الطحاني البصري الواسطي الطبقة الثانية قال حدثنا سليمان الشيباني سليمان بن أبي سليمان وأبو سليمان الكوفي الكوفي عن عبد الله بن شداد الكوفي أيضا عن ميمونة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها ميمونة بنت الحارث هذه خالة عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث هذا مسلسل من الكوفيين غير شيخي وخالد وسري وفيه رواية تابعي عن تابع قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وانا حجاء اي جنبك وانا حجاء والحال ان عن حجاء وربما اصابني ثوب اذا سجد هذا بعض الشاهد المسجد قال يصيب ثوبه وصلى ومع ذلك ما بال ذلك فدل على انه اذا اصاب ثوبه امرأته ثوبه امرأته حائض لا شيء عليه قال وكان يصلي على القمرة ايضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على القمرة والقمرة سبق لنا انها بقدر ما تطول وجهها تعمل وذلك ان البلد هذا بلد حرام حار وفي ايام البرودة بارد فيتأذى الانسان بالبرودة وبالحر وبالبرد و يعني ولا يكمل الخشوع اي لا يستوفي الخشوع عن الصلاة فماذا يعملون القمرة يجعلونها يعني يجعلون عليها وجههم او يسجدون عليها لماذا؟ لانه اذا سجد عليها لا يؤذيه الحر فيخشع في صلاته ويذكر الله سبحانه وتعالى ويكمل فيه اما اذا لم يكن كذلك فلا فدل على انهم كانوا يعملون ذلك من صلاتهم كانوا يصلي على قمره قالوا الاصل قمره واحده ثم وربما اطلقت على قدر السجادة التي يعني يصلي أن يصلي عنها أو تكفي بكل طعمة الإنسان هذه أيضا سموها مجازا للقمرة وإن كان الأصل بذلك هي التي تخلي الوجه فقط وهذا هو مراد الميمونة رضي الله تعالى عنها وسيأتي أيضا إن شاء الله صلى الله عليه وسلم على قمرة ومراد بذلك السجادة التي تكون بقدر طعمة الإنسان قال رحمه الله تعالى باب الصلاة على الحصير باب الصلاة على الحصير الحصير هذا معمول من كعب النخل حصير المعمول من كعب النخل وقال بالضبط إن كان ما يصلي عليه كبير ما يصلي عليه كبير ما يصلى عليه كبير قدر كل الرجل فأكثر فإنه قوله حصير وقال له قوله قمرة وكل ذلك يصنعه من كعب النخل وما أشبهه هذا كان أفضل عمله وصلى جابر وابو سعيد خضري بالسفينه قائمه صليا قائمين كل منهما قال حسن بكر يصلي قائما ما لم تشق صلي قائما اي بالسفينه ما لم تشق على اصحابك ربما تذكر عليه قال لا تدور معها اي تجاره تدور معها القبله وإلا بقائك وإن شككت على أصحابك بأني تخاف أن تسقط عليهم وتؤذيهم تؤذي قائدا. وسنة متصل على حدثنا عبد الله قال أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وطعام صنعته له فأكل منه ثم قال قوموا فليغسل لكم. قال انس رضي الله تعالى عنه فقمت الى حفظ لنا كذب ودم انقل ما ابو بيسى فلو ضعفت بما فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدقت اهل اليتيم وراءه والعجوز من ورائنا فصلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم انصرف. اولا وثبت الحديث عبد الله هو ابو منصور الترمذي الكلاعي ابو محمد قال حدثنا اخبرنا مالك بن مداري عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه هذا ولد اخي انس بن مالك شيخي هنا اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه عبد الله بن ابي طلحه هذا هو الولد الذي دعاه صلى الله عليه وسلم هل يرزقه مولدا ولما توفي هذا صاحب المغيرة ما فعل المغيرة ابو عمر لما توفي وصنعت او فعلت امه ام سليم شيئا غريبا مع ان حقوق النساء او حبلهن اكثر من الرجال فعلت ما لم يفعله الرجال لان النبي صلى الله عليه وسلم استغرب ذلك الى وابو طلحه لكن استغرب وذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم فشكى له ما فعلت ام سليم لانها عشته ثم جامعها ثم لما اراد ان يخرج الولد كان مريضا شديد المرض وابو طلحه خرج بحاجته فلما رجع قال لها كيف ولدت؟ قالت هجعت نفسه سكنت نفسه فظن انها ارادت انه بريء يعني وتريد انه مات ثم تزينت الى اخره القصه ثم لما اصبح واراد ان يخرج ابا طلحه ان قوما اعاروا جيرانهم شيئا من المتاع من المعروف فطلبوا منهم ذلك الشيء فعلهم ان يمنعوهم انا كيف يمنعهم هو عارف عندهم قال كان الله اعارنا ولدا احتسبه مات فغضب عند ذلك من البخاري غضب عليه يعني كذا وكذا وانتم اخيرا تخبريني بموت ولدي وعلى طول ذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم واقعد له القصه فقال اعرفت بك اعرفت بك يعني جمعتها قال لا بل ذلك الله لكم كيف لك فوجد عبد الله هذا وما شاء الله من اولاده وما شاء الله يقول الراوي رايت عشره كلهم حفظوا القران وتعالى منهم علماء كلهم ولم يسحق مع عبد الله يعني طلحه فماذا قال عن عمه انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان جدته مليكه دعا اضطرب الشراع اضطرب للعلماء في ضمير جدته منهم من قال جدته اي جده اسحاق ان جدته لان ظاهره لان مليكه هذه جدته وهو اسم ام سليم هكذا قال بعضهم قال لا ام سليم ليست معها مليكه انما هي هذه ام سليم اذا جده انس وليست جده اسحاق اقتله فيه وماذا قال ان جدته مليكه دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم طعام صنعته له فاقبل فاكل منه النبي صلى الله عليه وسلم وهذا في استجابه الدعوه الى بيت احد اصحابك اذا دعاك اجبه قال ثم قال قوموا فليصلي لكم قوموا قال النبي صلى الله عليه وسلم قوموا استدل بي على ترك الوضوء ما استدلناه بكونه صلى الله عليه وسلم صلى بعد الطعام وفي نظر لما رواه الدار قطيف من راي بن مالك عن البغوث عن عبد الله بن عون عن مالك ولفظه صنعت ملائكه لرسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما فاكل منه وانا معه ثم دعا بوضوء فتوضا هكذا اذا تبين ان الوضوء فليصلي لكم لكن هذا لا يدل على انه لاكله مما مسك النار يحتمل ان يكون ليس وضوء معه معين فليصلي كما في روايه ذلك في النار فليصلي وفتح الياء فليصلي لكم فليصلي ابي روايه وفي روايه الاخرين بحس الياء فليصلي قال ابن مالك روي بحس الياء وثبوتها مفتوحه المساجد ووجدوا ان النار عند ثبوتها تكون لا مكي يعني معنى ذلك ان النار إن يعتبر الرواية في الرواية فليؤصد فأما إذا كانت الياء ثابتة أو مصطوعة أو ساكنة فتكون النار لا مكيد والفعل مركوب بأن مضمرة عند الرقيين أو بالله نفسي عند الكليين فعلى ذلك فلو أخرانيها. وأما على حرف الياء فتكون النام نام الأمر فتخرج. وأمر الغائب يعني وأمر الشخص نفسه مخاض متكلم منا هذا قليل، لكن ورد ذلك فنقول نحن على حرف الله فيجوز الرجعان فيخرج بلاياء. وكذلك أيضا اجتماع الياء على التقدير أن جعل النام لها عمل ونجعلها وتكون عاقبة بأن تضمر، أو نقول لام ايه او نسمي لام ايه لام خير، او نقول لام جزم لام جزم لام لام. قال هذا انس رضي الله تعالى عنه قال انا تقول الى حظي اننا عدم عبد الشيء، يعني صليت وصلت على حظي فدل على جوازه غير سبعه. قد اتودى من كل ما لبس، اتودى اتفق من كل ما لبس اي من كل ما استحمل. فهذا فيه جود النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ترفعه بحيث ان ذلك وسخ، وعن يتزين بالماء ليتلين وفضل عنه ولا يكلف اهل البيت ان يبدوه بسجاده نظيفه الى اخره. لماذا؟ لانه يعلم ان هذا يشق عليهم، وان كان ذلك اولى للانسان صاحب البيت، لكنه ليس عندهم ذلك، فلو كان عندهم لما بخلوا به. فالنبي صلى الله عليه وسلم استعمل ذلك فدل على تواضعه، ودل ايضا على تعليمه الامه ان لا تترفع بشيء يعني يلتقط صاحب البيت ذلك. لو يقول هذا انا قول حديث، انا الا تعرف من انا؟ يقول هذا يغضب في هذا، انا ما ينبغي له مع جلالتي يعني من كل ما يستعملونه يعني يبوسونه بارجلهم وباحذيتهم والى اخره. مع ذلك قال لا نقوم نصلي. فاضطر انس ان يلينه مما يرش عليه حتى يذهب المتق والغبار بعد ذلك يخف عنه. قطع عليه فماذا فعل فيما نضحت بماء ليتلين. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت واليتيم واليتيم وراءه. هذا في قاعده الحميه، وذلك ان واليتيم في وجهان في روايه فصففت انا واليتيم، فصففت واليتيم جاءت الروايه ما في انا. وعلى ذلك نقول واليتيم اولى من قولك واليتيم. لماذا؟ لاننا لو رفعناه يكون معطوفا على ماذا؟ على الضمير المرفوع المتصل بدون فاصل، بدون فاصل. وان على الضمير الرفع المتصل عطف قط ضد ضمير المتصل افضل. وبلا فصل اليه في النوم فاسيا وضوع فواتك ضعيف. اذا على ذلك نقول واليتيم مرفوض عليه واو المعيه، منصوب على المعية أولى كما قال ابن مالك. ينصب تالي الواو مفعولا معه في نحو الكير والطريقة مسرعة بما لننفع عليه وشبه السبق ذا النصب لا للواو في القول الحق. على ذلك يكون ايه؟ ولذلك قال بعده والنصب والعطف إن ممكن بلا ضعف أحد، والنصب مختار لدى ضعف المثل. هذا قد جعل والنصب مختار لدى اذا كان العرف ضعيفا بان لزم العرف على ضروره متعارف لا موصل عند ذلك النصب على المعيه اولى من العطف من الرفع بالعطف. واليتيم جعل لكنه ضعيف قليل، ولذلك نقول واليتيم اولى، اليتيم هو الاولى. انا واليتيم صف. وكذلك ايضا ماذا والعجوز من ورائنا. هذا فيه ان الصغير يكون ان الصغير المميز يكون صفا يعني، والوالد بذلك لان منكم الحنان والنهى. هذا بما اذا كانت الشهوه الكبار متكامله ان ذلك حق الصغير يكون وراء الصف الثاني او الاخير هكذا يعني الصف. ولذلك الصحابه كانوا كوجها صغيرا ينفعونه من اول الصف ويقفون عن مكانه، لان ايه عملهم بهذا الحديث يصرف امرهم بذلك. اما اذا كان ما في ناس كبار صغير وصغير وكبير كذلك والصف واحد يجوز ان يصف معه ويكون صفا واحدا، ولا يجوز ان يكون الصف الصغير وراء الرجل بحيث تكون ثلاثه امام والرجل الكبير والصغير والمراه يعني خطهم مستقيم. هذا لا هذه من ناحية. إذن عرفنا أن الطريق المميز يكون في صف رجال الاتباع إذا كان هناك محل. وللثاني أن المرأة لا يجوز أن تصف مع الرجال لأنها جدتهم وجدتهم أو مؤنث ولكنها وقفت وراءه، فدل على جواز التجاري أن تصلي المرأة مع الرجال جماعة. ومع ذلك لا تذكر الصف وإنما تصلي تكون صفا لحالها إلى هذه واحدة. الناحية الأخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الصف الإنسان خلف صف، بل أمره أن يعيد، وهذا مقصور على الرجال فقط. أما النساء فحقها أن تصلي وحدها صفا ولا يعجز عليها بهذا الحديث، فنحمل ذلك الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يعيد صلاته على الرجل، أما النساء فلا. هذا ورغم عجيز من ورائنه صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم انصرف، وهذا اراد به ان يتصرف ادخال البركه في بيته بصلاته صلى الله عليه وسلم. وايضا في تعليم كيف يتعامل الناس كبار القوم، كيف يتعامل مع اصحابهم ومع يعني اتباعهم، وكذلك ايضا ماذا يعلم اهل بيت ذلك كيفية الصلاة. هذا مهم جدا، لأن النساء لا يخرجن كثيرا إلى الرجال حتى يتعلمن ماذا، فإذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم في البيت برأت كيف يركع وكيف يسجد وكيف كذا، فيعني تتعلم بنفسها من النبي صلى الله عليه وسلم أو من الرجل. فهذه عدة أسباب أن لإتباع الصلاة في ذلك المكان. قال رحمه الله تعالى: قد خرج على القمرة، وقدم ايه وصلى على القمرة، هو باب الصلاة على القمرة. سيدي الرضي قال: عددنا أبو الوليد، قال عددنا شعبة، قال عددنا سليمان الشيباني عن عبيد الله عن عبد الله بن شداد عن ميمونة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على القمرة. هو نفس الحديث لكنه شيخه مختلف، هذا مسدد وكذلك من هنا مسدد وشيخه خالد. وهنا قال أبو الوليد هشام ابن عبد الملك الثالثي من أكابر الشيخ البخاري من الطبقة الكاسعة، شعبة أكله المعروف، وسليمان تقدم وعبد الله بن شداد وميمونة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: كان يصلي على القمرة. فدل على جواز عن يعني الصلاة على القمرة. قال رحمه الله تعالى: باب الصلاة على الفراش، وصلى أنس على الفراش. وقال أنس رضي الله تعالى عنه: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فيسجد أحد على ثوبه. ورسالة مصدر قال: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنها أنها قالت: كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمسني فغمضت رجلي، وإذا قام مسكتهما. قالت: والبيوت يومئذ ليس فيها مطاجيع. باب الصلاة على الفراش معناه أي سواء كان ينام عليه مع امرأته أم لا. وكأنه يشير إلى الحديث الذي رواه أبو داود وغيره من طريق الأشعري عن محمد بن سيرين عن عبد الله بن شقيق عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي في العجنة، وكأنه أيضا لم يدرك عنده أو رأه شاذا مردودا. وقد بين أبو داود عدته هذا الحديث المعروف، يعني بل الأحاديث الكثيرة من رسول الله كان يصلي في عروج النساء بشعورهن، وكذلك أيضا على الفراش الذي ينام بكلهم معانيه. وأما حديث أبي داود فبين علته وهو معلول، ولذلك أرشد أو أشار مخلف رحمه الله تعالى بهذه الترجمة إلى رد ذلك الحديث. قال: وصلى وقال: أنا كنا نصلي مع رسول الله فيسجد أحدنا على ثوبه. على ثوبه، وهذه مسألة فيها خلاف بين العلماء. الإمام الشافعي يعني يمنع من ذلك، وسائر الأئمة يجيزون ذلك، وهو أن يسجد الإنسان بما اتصل من ثيابه يجوز، وهذا جائز، وهو الأحاديث الكثيرة تدل عليه، هو المذهب الصحيح الجواب. ولذلك حديث أنس أنا وأوله الشافعية لماذا؟ لأن المراد به الثوب الذي لا يتحرك لحركة الصحيح، أو الثوب المنفصل، وكلاهما إذا نظر إلى الصحابة بارئان. كان ثوب واسع طويل لا يتحرك هذا الصفة، كانوا يجدون أجورهم مثل السبيان على أعناقهم ويصلون، وكيف الطريق الوسيع الذي لا يتحرك بهذا الحديث؟ لأنهم كانوا يجدون ثوب واحد حتى يقال للنساء: يا معشر النساء لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسا، كراهية لئلا ينظرن إلى عورة الرجال. فمن كان بهذه المرتبة هل يكون له ثوبان او ثلاثه يعني يجعل بعضه رجالا وبعضه يلبسه وبعضه لا ما في. اذن هذا الذي يقوله انس رضي الله تعالى عنه محمول على ظاهره وهو ثوبه الذي متصل الى قمه او رفع امامته او ازاله كانوا يسجدون عليه وهذا هو المذهب الصحيح. قال حدثنا اسماعيل بن اسويد بن مخزمات قال حدثني مالك انا قال عن النضر مولاه عمر بن عبيد الله اسمه سالم بن اميه سالم بن اميه عن ابي سلمه بن عبد الرحمن بن عوف هذا احد الصحابه قال بعض الاقوال يقال اسمه بنيته وقيل اسمه عبد الله استغفر غير ذلك. قال عائشه رضي الله عنها صلى الله عليه وسلم أنها قالت هذا هذه خالته من الرضاعة لأنها أختها من كثير الأرضاعة في الله سلامة تعالى. أنها قالت كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي لسنة بن علي والحال أن رجلاي رجال سنتي فإذا سجد غمزني وذلك أن البيت ضيق الغرفة ضيقة فماذا فلضيقها كانت والمفروض يعني أنه ما فيها أرضا حتى يستغني إلى صلى الله عليه وسلم على رجل على مكان رجلها لديكها كانت تموت رجلها إلى محل رجل النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال عمر بن عبد العزيز لما أدخل حجر النبي صلى الله عليه وسلم المسجد قال يا ليتني يعني لو تركت هذه الحجر حتى يراها من يأتي بعدنا من أمة النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان عيش النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كان بيوته حتى يستفيد منها حياته المعيشية. لكن اضطر الى ادخالها المسجد توسيع المسجد اضطر الى ادخالها وقال المفروض نتركها كما هي كما هي حتى تشعر بها امك وعرضها. قالت فاذا قام بسطهما ويعظني انه موحد كلما تجد لكنه صلاه طويله يقوم طويلا فتشبع النوم فإذا أراد أن يسجد رجع الله ويسجد ثم ركوع وسجد ثم إلى آخره وهكذا كانت هي أيضا ماذا نومها ما هو حال يعني. وفي الأخير يقول قومي قومي قومي صلي أو كذب هكذا عيش فيشبعون النوم فيشبعون النوم إن يسألون صبات النعم هو رجع الله فتح الله عليه القوة في العبادة أقوى أقوى الناس وأعبد الناس. أما عائشة رضي الله تعالى عنها بعرض قدر يعني ومع ذلك بسبب صلاته وبيت الميت تستغيث معه وهي مطلقة لأن كلما نامت يعني يمكن الضحية يعني يمسك يغمد رجلها وتكشف وترفع رجلها إذا هذا ما النوم معه ما هو نوم يعني عائشة. قال فإذا قام بتصوم قالت ما السبب ذلك أحتاج إلى أن يغمسها وهذا أيضا يمس على يعني جدية وهي ترد على الشافعي رحمه الله وهو أنه يرى أن لمس النساء يعني يسيب ليه يسول الله وينقض الوضوء فهذا هو الظاهر أنه رجلها. قال استدل به من قال من لا يرى ذلك الكبار والحاضر إن السبب لذلك عدم نور أو عدم ما يظهرنا إرادته السجود فلو كان هناك نور مثل ما نحن به الآن ما يحتاج إلى أن يغمسها بل هي بنفسها تغمسهما ولذلك قال اعتذارا عن يعني عن ما عده أن يغمس رجليها قالت والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح لأنه لو كان فيها مصابيح لم يحتاج إلى أن يغمسها بل هي تتصرف يعني قبل أن يغمسها النبي صلى الله عليه وسلم. والشاهد من هذا هو قوله قول النبي قول الإمام على الفراش لأن عائشة من كانت نائمة على الفراش والنبي صلى الله عليه وسلم من أين يسجد على ذلك الفراش ودل على جواز الصلاة على الفراش. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل أخبرنا حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليث عن نصير بن هشام قال أخبرني عروة أن عائشة رضي الله تعالى عنها أخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهي بينه وبين الجنة على فراشها اعتراف الجنازة اعتراف الجنازة. قال يحيى بن بكير هذا منسوب الى جدي كما سبق لنا غير مره يحيى بن عبد الله بن بكير المصري هذا احفظ من روى عن البيت انما تكلموا في روايته عن مالك. قال حدثنا الليث بن سعيد تقدم قريبا عن قيل بن خالد العين ثم المصري ثم دمشق ثم الشامي ثم الى اخره يعني سكن هنا وهنا عن ابن شهاب انه قال اخبرني عروه ففيه روايه تابعي عن تابعي ومشهد تابعي وهو تابعي وهو احد مقاهي السبع أن عائشة رضي الله تعالى عنها هذه عن مده خالته، خالته هذه رواية تابعي عن تابعي أو صحابية هي خالته. أن أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهي بينه وبين القبلة على فراشه، فعلى فراش أهله اعتراف الجنازة، على فراش أهله يعني أن صلى الله عليه وسلم كان يصلي على فراش أهله، هذا هو الشاهد لما نحن فيه، وهو اعتراف الجنازة أي معترضة كاعتراف الجنازة يعني عن الكذا أفضل. وسنة الفضل قال حدثنا عبد الله بن مسلم قال حدثنا الليث عن يزيد عن ذاك عن عروة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وعائشة معترفة بينه وبين القبلة على الفراش الذي ينامان عليه. هذا عبد الله بن مسلم الترمذي تقدم وعن ليث بن مسلم تقدم يزيد بن أبي حبيب تقدم عن عراق بن مالك المدني هذا عن عروة بن الزبير أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وعائشة معترفة. هذا ظاهره الإفتاء، هذا ظاهره الإفتاء. لماذا؟ لأن القاعدة قال عروة كان لم يصلي في الزبير وما شاهد ذلك. الله يقول لا لك عظيم الشهيد. والقاعدة أن الراوي، أن الراوي إذا روى لنا قصة أو واقعة يعني حضرها يكون الحديث منفصلا، وإن روى قصة أو واقعة لم يحضرها يكون منقطعا، يكون مرسلا أو منقطعا. فمثلا هذا لم يستحلم شهيد ذلك، إنما أخذها عائشة وما قال حدثني عائشة، لكن ظاهر الإنسان لكنه متصل عن عائشة رضي الله عنها. لماذا؟ الروايات التي سبقت، لأن الروايات السابقة على عائشة بينت أنه أخذه عنها وليس هو يعني عن روى بدون أخذ أو الرواية عنه. وأما إتيان البخاري رحمه الله تعالى لهذا المرسل ظاهرا لأنه قال على الفراش الذي ينام عليه، وهذا يوضح المقصود الصلاة على الفراش. الفراش ما هو الفراش؟ الفراش في فراش لا ينام عليه، جريب اشتروه، هذا صلى عليه الصلاة، ما في كلام. فإذا أراد البخاري بهذا الكلام الذي ذكره هنا هو أن الفراش كان مستعملا له ما كان ينام عليه، ومع ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عليه، وهذا هو وضح المراد بما سبق من الرواية. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم.